حتى يصير إلى حشرجة هامسة، وتضرع إليها أن تنظر إليه، أن تكلمه، فيقال إنها نظرت لوجهه وقالت: بارك فيك الله من غلام، يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك العلام، فودي غداة الضرب بالسهام بمئة من إبل سوام. ثم أمسكت تستريح، فلما التفتت أنفاسها اللاهفة همست في حشرجة الاحتضار، كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري باق، فقد تركت خيرا وولدت طهرا. وذاب صوتها في سكون العدم، فما تكلمت بعدها أبدا. وخيم على الكون صمت رهيب، مزقته بعد حين صرخة صبي مفجوع انحنى على جثة أمه في العراء يناديها فلا تلبي نداء. والتفت إلى أم أيمن يسألها عن سر هذه الحياة التي انطفأت، والجسد الذي همد وبرد، والصوت الذي فنى وذاب. فضمته المسكينة إلى صدرها، ولم تملك إلا أن تقول دون أن تعي: إنه الموت يا بني. الموت؟ ذاك الذي غال أباه من قبل؟ ذاك الذي جرع أمه كأس الترمل، فما طاب لها عيش، ولا اندمل في قلبها الجرح لمدى سبع سنين طوال؟ ذاك الذي يطوي الأعزاء في جوف الثرى، فلا رجعة بعد ولا لقاء؟ ذاك الذي يمضي بالمسافر إلى حيث لا عودة ولا مآب؟ وتلفت اليتيم حواليه حائرا، فإذا الكون هامد موحش، كأنما غشيته غاشية من الخوف والرهبة في حضرة الموت. ولاذت عيناه الضارعتان بالسماء، فإذا بها واجمة مغشاة بزرقة كابية، ومد بصره المجهد إلى الأفق البعيد، فإذا قطع ممزقة مشردة من غيوم شاحبة. هنالك آب اليتيم إلى أمه، فجلس قريبا منها يحدق فيها صامتا واجما عاجز الحيلة، على حين أخذت بركة تلف الجسد الراقد، وتعصب الوجه الذابل، وتغمض العينين المنطفئتين، وفجعها مطرقا مستسلما، وهي تحمل الجثة إلى قرية الأبواء كيما تجهزها لضجعتها الأخيرة، حتى إذا أوشك الثرى أن يغيبها اندفع وحيدها اليتيم نحوها، فتشبث بها يريد أن يستبقيها أو يبقي معها. وعلى نحيب القوم من إشفاق وتأثر، وخلوا بينه وبين أمه ساعة أو بعض ساعة، ثم نحوه عنها في رفق، وأضجعوها في لحدها، وهالوا عليها الرمال. عنوان: عودة اليتيم. ندمت أرباض مكة وهي تشهد الصبي الحزين الذي غادرها مع أمه منذ شهر وبعض شهر، بادي الغبطة والتهلل والإشراق، يعود إليها اليوم وحيدا مضاعف اليتم، قد ذاق الحزن المر، ورأى بعينيه مشهد الموت في أعز من له. وسوف تذكر مكة عودة محمد هذه يوم يخرج منها بعد نحو نصف قرن تحت جنح الظلام، مهاجرا بدينه الجديد إلى يثرب في صحبة شيخ صديق، وقريش من ورائه تعدو في أثره وتلح في طلبه. وكذلك سوف تذكر مكة عودة الصبي اليتيم هذه يوم يرجع إليها من دار هجرته عام الفتح، ويدخلها ظافرا منتصرا ليحطم الأصنام التي شوهت جلال الحرم، ويهتف من أعلى البيت الحرام: الله أكبر، أرجاء الجزيرة هذا الهتاف العالي، ثم تتجاوب به آفاق الأرض على مر العصور والأجيال. المبحث السابع: الخالدة. عنوان: ذكرى باقية. ها هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله. من حديث لرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى دار بني عدي ابن النجار بعد الهجرة. إلى هنا تنتهي حياة السيدة آمنة على سطح الأرض، وينصرف عنها التاريخ حينا ليعود بعد نحو 34 عاما، فيفسح لها أعز مكان في كتاب الخلود، أما للنبي الذي تركته وحيدا يتيما في بادية الحجاز بين يثرب وأم القرى. فما بلغ مبلغ الرجال حتى اختارته السماء للرسالة العظمى، واصطفاه الله ليبعثه بالدين القيم الذي يتبعه اليوم ملايين البشر من شتى الأجناس في مشرق الأرض ومغربها. وقد عاشت أول ما عاشت ملء قلب ولدها العظيم، يخفق لذكراها ويرق لها رقة تثير الشجن وتستدر عصي الدمع. ولقد تلقاه جده عبد المطلب بعد وفاتها، وضمه إليه مسبغا عليه من عطفه وحنانه ما لم يسبغ مثله على ولده، فكان يقربه منه ويبنيه ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام في فراشه. ذكر الواقدي فيما نقله ابن سعد في طبقاته أن عبد المطلب كان يوضع له فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد منهم إجلالا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام حتى يجلس عليه، فيهم أعمامه بأن يؤخروه عنه، فينهاهم عبد المطلب قائلا: دعوا ابني، ثم يجلسه معه ويمسح ظهره بيده. وكفله عمه أبو طالب بعد وفاة جده، فأحبه حبا شديدا، فكان لا يفارقه ويخصه بالطعام، حتى أن بنيه إذا أرادوا أن يتغدوا أو يتعشوا قال: كما أنتم حتى يحضر ابني. وكان لمحمد من حنان فاطمة بنت أسد بن هاشم زوج عمه أبي طالب، ثم من حب زوجته السيدة خديجة ولطف عشرتها وأنس صحبتها ما لا مطمع فيه بمزيد. لكن شيئا من هذا كله لم ينسه ذكرى يتمه المر، ولم يمح من خاطره مشهد أمه الغالية وهي تموت بين يديه في الصحراء. روى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء في عمرة الحديبية قال: إن الله أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فأتاه وأصلحه وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكائه، فقيل له في ذلك فقال: أدركتني رحمتها فبكيت. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه فناجاه طويلا، ثم ارتفع صوته ينتحب باكيا، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فقد أبكانا وأفزعنا. فأخذ بيد عمر ثم أومأ إلينا فأتيناه فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن القبر الذي رأيتموني أناديه قبر أمي آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. وهكذا شهدته الدنيا يلتفت أبدا إلى تلك البقعة المهجورة حيث مضجع أمه، ويرنو إليها بقلبه على تطاول المدى وتمائي الأبعاد. وعرفت قريش منه ذاك وهي تعلن الحرب عليه وعلى من آمنوا معه، حتى أن هند بنت عتبة حين مرت بالأبواء مع جيش المشركين المتجه إلى المدينة ليسأر لقتل بدر، لم تر ما تؤذي به بطل الإسلام أقسى من نبش قبر أمه آمنة، ولم تجد لقريش رهينة أعز ولا أغلى من بقايا الجثة الساوية هناك. رووا عن هشام بن عاصم الأسلمي أنه قال: لما خرجت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فنزلوا بالأبواء، قالت هند بنت عتبة لزوجها أبي سفيان بن حرب: لو بحثتم قبر آمنة أم محمد فإنه بالأبواء، فإن أسر أحد منكم افتديتم كل إنسان بإرب من أعرابها. لكن أبا سفيان لم يكد يذكر ذلك لقريش حتى أخذ منها الفزع كل مأخذ، فصاحت بالرجل: لا تفتح علينا هذا الباب، وكأنما روعها تمثل غضبة ابن آمنة والمسلمين للفعلة النكرة. وانصرفت قريش عن الأبواء، لم تجرؤ على العبث بحرمة القبر الذي استودعه الصبي اليتيم جثمان أمه منذ أكثر من 40 سنة، ثم لم ينسها بعد ذلك أبدا. ولم تنسيه جلائل الأحداث ولا كر الغداء ومر العشي ذكريات أيامه الخوالي في حضن أمه الغالية ومشاهد رحلته الأولى معها إلى يثرب، بل تشبث بها خاطره وأبى أن يفلت شيئا منها. فعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مضى يطوف بالربوع التي شهدته قبل نحو نصف قرن صبيا خالي البال، ويستعيد ما كان له من مواقف هناك. حدثوا أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى حي بني عدي بن النجار قال: ها هنا نزلت أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله. ونظر إلى أطم بني عدي فرق قلبه وهو يقول: كنت ألعب مع أنيسة وهي جارية من الأنصار على هذا الأطم، وكنت مع غلمان من أخوالي، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. لم ينس محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأيام الخوالي، كما لم ينس الدار التي شهدت مولده، وقد أغلقت أبوابها بعد موت أمه وتركت هلاء. وربما مر بها بين الحين والحين أيام شبابه في مكة، فوقف يسائلها عما فعلت بها الأيام، ويتمنى ذكرى مشهد أمه حين كانت هناك. حتى هجر صلى الله عليه وسلم من مكة وفيها المهد الحبيب، فلما عاد إليها يوم الفتح وعلم أن دار مولده أخذها عقيل ابن عمه أبي طالب، كره صلى الله عليه وسلم أن يستردها منه، كما كره للمهاجرين أن يرجعوا في شيء من أموالهم أخذ منهم في الله تعالى وهجروه لله. فبقي بيت المولد لعقيل وولده من بعده حتى اشتراه محمد بن يوسف فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء. فلم يزل كذلك إلى أن حجت الخيزران أم الخليفتين موسى وهارون فجعلته مسجدا للصلاة، وأشرعته في الزقاق الذي يقال له زقاق المولد، فحدثوا أن أهل الزقاق المبارك كانوا يقولون بعد أن نقلوا منه: ووالله ما أصابتنا فيه جائحة ولا حاجة حتى أخرجنا منه، فاشتد الزمان علينا. عنوان: طيف لا يغيب. إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. حديث شريف. طواها الثرى. قبل أن يستكمل ولدها الوحيد عامه السابع، ورأته الدنيا من بعدها ينعم بالحياة الزوجية السعيدة كما رأته من بعد ذلك يصطفى للنبوة ويخوض معاركه التاريخية المظفرة ضد الوثنية والشرك والضلال. ولقد بقي سيفها العزيز يصحبه ما عاش، وبقيت ذكراها تراوحه حيثما ذهب وأن أقام، فتستثير فيه أعمق عواطف البر والرحمة، وترتفع بالأمومة عنده إلى المقام الأثنى الذي لا يطاوله مقام. ذكرها في مرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، فكان صلى الله عليه وسلم يصلها وهو بمكة كما كانت السيدة خديجة تكرمها، فلما هاجر إلى المدينة ظل يبعث إليها بصلة وكسوة، وإلى أن جاءه خبر وفاتها سنة 7 عند مرجعه من خيبر. فلما دخل مكة ظافرا بعد ذلك بعام لم ينس في غبطته بالفتح الأكبر أن يسأل بمكة ما فعل ابنها مسروح، فقيل له مات قبلها ولم يبق من قرابتها أحد. وكذلك فعل مع أم أيمن حاضنته الحبشية التي رافقته وأمه في رحلتهما إلى يثرب، وشهدت معه وفاتها بالأبواء، فعاش صلى الله عليه وسلم لا يرى أم أيمن حتى يرق قلبه لذكرى الراحلة ويقول هي أمي بعد أمي. وكان بره بأمه التي أرضعته حليمة السعدية مظهرا لما يعمر قلبه الكريم من حب للأمومة في أي صورة من صورها. حدثت عن أبي الطفيل عامر بن واسلة الكناني رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعت. وفي السنة 8 للهجرة حين انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف منتصرا ومعه من سبي هوازن 6000 من الذرار والنساء وما لا يدرى ما عدته من الإبل والشاه، أتاه وفد هوازن لمن أسلموا فقال قائلهم يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك، وكانت حليمة من بني سعد بن بكر من هوازن. فلمس ضراعتهم قلبه الكبير واستجاب لمن استشفعوا بالأم التي أرضعته، فقال لوفد هوازن وطيف أمه آمنة يباركه، أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله بالناس الظهر قام رجال هوازن فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ رأى عليه الصلاة والسلام تردد بعض القبائل مثل تميم وفزارة قال أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول غنم أصيبه، فردوا إلى هوازن أبناءها ونساءها لأن فيهن حواضن الرسول وعماته وخالاته من الرضاعة. وتمثل صلى الله عليه وسلم أمه آمنة في شخص فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف تلك التي رعته ايام صبا في بيت عمه ابي طالب، وكانت له من بعد امه امه. وذكر ابن سعد في طبقاته، وابن هشام في السيرة، وابن عبد البر في الاستيعاب، وابو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين عن ابن عباس انه قال: لما ماتت فاطمة ام علي بن ابي طالب البسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا واضطجع معها في القبر، فقال له اصحابه: ما رأيناك صنعت باحد ما صنعت بها؟ فقال: انه لم يكن احد بعد ابي طالب ابر بي منها، اني انما البستها قميصي لتكسى حلل الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليهون عليها. وكذلك رأى صلى الله عليه وسلم ملامح من امه الراحلة في زوجه الرؤوم خديجة رضي الله عنها، تلك التي سكن اليها منذ بلغ 25 من عمره الى ان لحقت بربها قبل الهجرة بثلاث سنين، لم يستبدل بها سواها ولا ضم اليها زوجة غيرها، ولا نسي لها طول عمره ما عوضته من حنان الامومة الذي افتقده منذ ودع امه في الادواء. اجل، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم امه في كل هؤلاء، وتمثلها في بناته حين كبرن وصرن امهات، ورأى صورتها في كل ام تحلو على ولدها، فما عرف عنه انه صلى الله عليه وسلم كان ينفعل بمثل تلك العاطفة الفياضة التي كان يجدها امام مشهد الامومة، فما وجد ما يمثل به لاصحابه رحمة الله بعباده اقوى من حلو الام. حدثوا ان سبيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكانت فيه امرأة قد تحلب سبيها، اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أجابوا: لا، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وما أرتاب في أنه صلى الله عليه وسلم كان عامر القلب بذكرى أمه حين ارتقى بالأمومة إلى ما فوق البشرية، فوضع الجنة تحت أقدامها، وجعل البر بها مقدما على شرف الجهاد في سبيل الله والدار الآخرة. إذ جاءه الصحابي معاوية بن جاهمة السلمي يستأذنه في الخروج للجهاد ابتغاء وجه الله واليوم الآخر، فلما سأله الرسول: أحية أمك؟ وقال: نعم. أمره أن يرجع إليها فيبرها. وعاود معاوية استئذانه في الخروج للجهاد، فأعاد الرسول سؤاله عن أمه، ثم أمره أن يرجع إليها فيبرها. فلما كانت المرة الثالثة وعاد معاوية يلح في الظفر بشرف الجهاد، كرر الرسول سؤاله: أحية أمك؟ قال: نعم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، وفي رواية: فالزمها فإن الجنة تحت قدميها. وإن الإنسانية لتصغي اليوم وغدا إلى قول الرسول الكريم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، فلا يغيب عنها أن تلمح طيف آمنة بنت وهب ملء ذلك القلب الكبير الذي ينبض بأسمى ما تعرف البشرية من عاطفة البر بالأمومة وتكريمها. وأي مطمح للبشرية إن تتسامى بالأم واهبة الحياة وراء الذي يقال من حديث ابن آمنة المصطفى بشرا رسولا، لو كنت أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فاتحة الكتاب تنادي يا محمد لأجبتها لبيك. عنوان عبر الأجيال. تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء. البوصيري. ولقد سوى المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى رسالته في سرى يثرب كما سوى أبوه من قبل، وآب إلى المصير الذي يتوب إليه كل حي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولكنه عاش ملء الحياة في حساب الإنسانية والتاريخ وفي قلوب هذه الملايين ممن آمنوا برسالته، وستظل الدنيا أبدا خاشعة أمام ذلك البشر الرسول الذي لم يكد يهتف هتافه الخالد الله أكبر حتى كان النسر الروماني يترنح ثم يتمرغ في التراب لآخر مرة، وإذا العرب الجفاة البداه الذين لم يكونوا يخرجون من جزيرتهم إلا لرحلتي الشتاء والصيف يطؤون هذا النسر بالأقدام ويرثون عروش الأكاسرة وتيجان الأباطرة والفراعين، ثم يندفعون شرقا حتى يبلغوا برسالة الإسلام أسوار الصين وينطلقون بها غربا حتى يصلوا إلى ساحل المحيط الأطلسي ليشيدوا لدينهم دولة إسلامية في إسبانيا معقل الكاثوليكية المتعصبة، ثم يغزون السير شمالا حتى يقرعوا أبواب فيينا عاصمة الإمبراطورية النمساوية ذات السلطان في قلب أوروبا المسيحية. وستظل العقول أبدا حيرة أمام عظمة ذلك الإنسان الذي ولدته أمه آمنة بنت وهب بشرا سويا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويذوق مرارة اليتم ولوعة الثكل ويحب ويتزوج ويلد ويموت شأن كل بشر. واستطاع هذا البشر الرسول أن يوجه تاريخ البشرية كلها منذ مطلع القرن السابع الميلادي وأن يقرر مصائر دول عظمى وشعوب عريقة ما كانت لتعرف شيئا عن شبه الجزيرة القاحلة الجرداء أو تحس وجودا لأهلها الذين يتنقلون على الإبل بين سيافيها المقفرة وصخورها العارية. وهذا كيتاني الذي ولد وشب في جوار الفاتيكان وحمى القديس بطرس يشد رحاله إلى بلاد العرب في صدر القرن الرابع عشر الهجري لعله يكشف هناك عن سر خلود ذلك الراعي اليتيم وتعلق أتباعه به إلى حد لا يعرف التاريخ له مثيلا. وهذا مستشرق آخر يمسك قلمه ليتساءل في دهشة وعجب عن المعجزة التي جعلت من ابن آمنة القرشية آكلة القديد بطل الأبطال كما وصفه كارلايل رغم كونه النبي الأوحد بين أنبياء العالم الذي ولد في ضوء التاريخ الكامل ومعجزته كتاب عربي مبين يصر على بشريته وينحي عنه كل ما حث بابن مريم قبله من قداسة وألوهية. هل عرفت الدنيا ابن أنثى قبل محمد أو بعده؟ يغدو سلوكه اليومي كما يقول هوغرت سواء في الأمور الخطيرة أو الأمور البسيطة القانون الذي يرعاه الملايين من أتباعه بكل دقة ويقلدونه عن يقين وإيمان إلى أيامنا هذه. كلا، لم يحدث أن اعتبر شخص واحد في أي طائفة من طوائف الجنس البشري المثل الكامل للإنسان، فقلدت أفعاله بتمام الدقة كما حدث لمحمد بن عبد الله الذي وضعته آمنة بنت وهب كما تضع كل أنثى من البشر في فجر يوم من أيام ربيع بجوار البيت العتيق، ثم عاشت له حتى بلغ السادسة من عمره، فسعد به إلى قبر أبيه بيثرب، ثم خلفته وحيدا في الطريق إلى مكة. ولم تدري بركة وهي تودع الجسد الساكن تلك الحفرة النائية في صحراء الحجاز أن الراحلة قد تركت وراءها ذكرا خالدا يقهر الزمن ويغلب الفناء. ولا أحست وهي تبكي سيدتها في ذاك القفر الموحش أن قوما ممن آمنوا بابن السيدة آمنة قد زاروا قبرها بعد أعوام، فخيل إليهم أن الجن تنوح عليها منشدة: نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة، زوجة عبد الله والقرينة، أم نبي الله ذي السكينة، لو فوديت لفوديت سمينة، وللمنايا شفرة ثمينة، لا تبقين ضاعنا ولا ضعينة إلا أتت وقطعت وتينة. ولم يقدر أحد ممن شهدوا رقدتها في مضجعها الأخير بالأبواء أن سوف يأتي حين من الدهر تبعث فيه الراقدة ثم لا يموت لها ذكر من بعد ذلك أبدا، بل تظل صورتها تتنقل عبر الأجيال باهرة السنة والبهاء، ويظل اسمها خالدا على مر العصور والأدهار يحف به جلال أمومتها العظمى التي لبست وسوف تلبس دائما، تستثير أنبل ما في وجدان المؤمنين من انفعال، وتلهم شعراءهم روائع القصيد. وهذه الدنيا تصغي في الليلة المباركة من ربيع كل عام هجري إلى هتاف المحتفلين بذكرى الساعة الغراء التي قامت فيها آمنة عن ولدها سيد البشر. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء. همش من همزية البوصيري، انظرها في ديوانه. انتهى الهامش. سلام على آمنة سيدة الأمهات ووالدة النبي المصطفى المبعوث خاتما للرسل الأنبياء عليهم السلام. الكتاب الثاني نساء النبي عليه الصلاة والسلام. مقدمة: هذا حديث عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، اعرضه في صور متتابعة للسيدات الكريمات اللواتي اظللن هذا البيت، وكان لكل منهن اثرها في حياة زوجهن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومكانها في تاريخه العظيم وسيرته الخالدة. ولم أكتب كلمة واحدة من هذا الحديث حتى قرأت ما في مكتبتنا من مصادر ومراجع لهذا الجانب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، مبتدئة بالقرآن الكريم والحديث وكتب السيرة والتفسير ثم التراجم والتاريخ، وطالعت ما في خزانتي من كتب للمستشرقين في هذا الموضوع. على أني حين بدأت أكتب خليت هذا الحشد من المؤلفات الى جانبي ارجع اليه كلما عدت وكلما دعت حاجة او ضرورة، وتركت قلمي يصور حياة امهات المؤمنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تمثلتها بعد ان وعيت الذي قرأت. واعترف باني شعرت بتهيب حين فرغت من القراءة. هممت معه بالتراجع عن الكتابة في هذا الموضوع، وذلك لما ملأني من احساس بجلاله ودقته من ناحية، ولكثرة ما كتب فيه من ناحية اخرى. فهؤلاء السيدات اللواتي عشن في بيت النبوة ينزعن جميعا الى حواء، وقد جئنا الى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة، واتصلت الارض بالسماء، وتزوجنا من بشر يتلقى الوحي من اعلى ويبلغ رسالة الله عز وجل. فاما لقلم ان يصور حياة كهذه تموج فيها اهواء البشرية في صيد من النور الاسماء، وتتجاذب فيها الانوثة التي نعرف رقتها وضعفها ورهافة وجدانها، تيارات بالغة القوة والعمق يجذبها بعضها الى هذه الارض الدنيا، وتشدها اخرى الى السماوات العلى، وتتعادل من هذا بشرية سماوية وسماوية انسانية. غير اني عدت فرأيتها حياة حافلة مثيرة تغري بالدرس والتأمل، وتجربة فذة ليس من السهل ان انصرف عنها بعد ان اتجهت اليها. واذ صح مني العزم على تناول هذا الموضوع الجليل الدقيق، لم اعد اتهيب كثرة ما كتب فيه، فما كانت هذه الكثرة لتحول دون تناول جديد له. وبخاصة اذ ذكرت ان اغلب الذين كتبوا قبلي عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مالوا عن الحق، فمنهم من زين له الايمان والاجلال ان ينزه الرسول عن بشريته التي فطره الله عليها وقرره القرآن والسنة اصلا من اصول العقيدة الاسلامية، ومنهم من اضله التعصب واعماه الحقد، فجعل من هذا الجانب في حياة نبينا العظيم ما يشفي غلة وينفس عن حقده. من هنا بقي في الموضوع مجال لتناول جديد يتمثل حياة النبي ونساء النبي في البيت الكريم على هدي دين الفطرة، وبإيحاء البيئة وإملاء التاريخ، وفي نزاهة مؤمنة ودراسة محققة. وسيرى القارئ أن اقتصرت في هذا الكتاب على الأزواج اللائي شرفن بلقب أمهات المؤمنين، ومعهن مارية القبطية المصرية التي كان لها الى جانب حظوتها عند المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرف امومتها لابنه ابراهيم اثر واضح في الحياة الخاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفيما عدا امهات المؤمنين وماريا لم اتحدث عن السيدات اللائي تزوجهن ولم يدخل بهن، وقد اختلفت الروايات في عددهن واسمائهن، فمن شاء قراءتها فليرجع الى كتب السيرة النبوية وطبقات الصحابة وتاريخ عصر المبعث. كذلك لم اتحدث عمن وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اللواتي اعرضن عليه ان يتزوجهن ولم يتم الزواج. ولست اجهل انه قد كان لهؤلاء السيدات اثر في حياته العاطفية والزوجية، غير ان التاريخ المروي لم يشأ ان يسدل ذلك الاثر ولا عرف لهن مكانا في بيته. ومن ثم جاز لي ان ادعهن كي افرغ للحديث عن اولئك اللاتي دخلن حياته صلى الله عليه وسلم، مركزة جهدي في تصوير شخصياتهن كما بدت في البيت المحمدي، فلم اتعرض لما قبل مجيئهن اليه الا على سبيل التمهيد، ولم اتتبع حياتهن بعده صلى الله عليه وسلم الا ان تكون اشارة موجزة يدعو اليها المقام. ذلك لانني لم اشأ لهذا الكتاب ان يجمع شتى المرويات عن نساء النبي جمعا لما، ولا اردت ان اجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراجمهن على النحو التقليدي المألوف في تراجم الاشخاص، وانما عناني تمثل حياة كل منهن في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكانها منه وتصوير شخصيتها تصويرا يجلوها زوجا وانثى. ولا على القارئ بعد هذا ان يلتمس هنا ما وراء ذلك من تحقيق تاريخي لسنة وفاتها وتحديد لمكان قبرها وتتبع دقيق لانبائها بعد زواجها، بل فليلتمسه في غير هذا الكتاب اذا شاء. وحسبه مني ان اقدم له من ملامح شخصيتها الاصيلة ما يضيء تاريخها كله. واود بعد هذا كله ان يطمئن القارئ الى انني تحريت جهدي في مادة الكتاب اصالة المصادر، ثم كان لي بعد ذلك من هدي في التناول واسلوبي في الاداء ونسق العرض. عسى ان اكون قد وفقت الى قريب مما حاولت من تقديم الحياة الزوجية في بيته صلى الله عليه وسلم بما ينبغي لي من محض التقوى والاخلاص وصدق التقدير لجلال الموضوع وامانة الكلمة. وعلى الله قصد السبيل، صدق الله العظيم. المبحث الاول، محمد الزوج النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، صدق الله العظيم. عنوان البيت والزوج. الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لابد ان يسبقه حديث عن الزوج وبيته الذي اظلهن. لا اعني به بنيانه وموضعه بقدر ما اعني الحياة المشتركة فيه. واما البيت بمعنى البنيان فالواقع انه لم يكن بيتا واحدا بل بيتين، اولهما في مكة حيث عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجه الاولى وحدها، وحيث انجب وواجه التحول الاعظم في حياته وفي حياة العرب والانسانية جميعا. وقد وصفت هذا البيت في كتابي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اعفي نفسي واعفي قرائي من التزيد بتكرار ذلك الوصف. البيت الاخر كان في المدينة حيث عاشت امهات المؤمنين جميعا غير السيدة خديجة رضي الله عنهن، فيجد القراء وصفه موجزا في الفصل الخاص بالسيدة عائشة رضي الله عنها من هذا الكتاب، اذ كانت اولاهن مكانا فيه، ومن بعدها جاءت نساء النبي تباعا، وصار لزواجه صلى الله عليه وسلم معنى اجتماعي وسياسي وتشريعي لم يلحظ في البيت الاول الذي دخله محمد صلى الله عليه وسلم شابا في 25 من عمره، ولم يبعث بعد برسالة ولم يتلقى الوحي. وفي الحديث عن رب هذا البيت الذي اظلهن لا اقدم هنا تتبعا للسيرة النبوية او عرضا لامجادها الخالدة ومواقفها المشهودة، وانما اقف من هذا كله عند جانب بعينه لا ينبغي ان اتجاوزه الى سواه، ذلك هو محمد الزوج النبي الانسان الذي اظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات ووسعتهن دنياه الخاصة، وكان لهن حظ المشاركة في حياته الوجدانية ثم في حياته العملية. والفصل بين شخصيته زوجا رجلا وشخصيته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا جد عسير، وليس الامر كذلك في حياة نبي اخر من حملة الرسالات رغم كونهم جميعا ادميين. يقول الله تعالى فيهم: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. ذلك لان الانسان قرر بشرية الرسل عليهم السلام اصلا من اصول عقيدته، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان احرص الناس على تذكير امته بانه بشر عبد الله ورسوله. ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر، ولا جردته من وجدانهم، ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة. فهو كما قال جل جلاله: قل انما انا بشر مثلكم، يسكن الى زوجة ويشغل بالابناء ويعاني مثل الذي يعانيه بنو ادم من حب وكره ورغبة وزهد وخوف وامل وحنين وشياق، ويجري عليه ما جرى على سائر البشر من تعب ويتم وسكن ومرض وموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا، ولا اعفاه من ما ذاق من حر السكن في بنيه وفداحة المصاب في خديجة ومحنة الإفك في عائشة، ولجعل حياته نصرا متصلا لا يعرف هزيمة ولا يشفق من خيبة، وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد المنافقين من أتباعه. ولكن سبقت كلمة الله لرسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. وإنه لغاية التكريم للبشرية أن ينتمي إليها النبي رسول، ومن قبل كرمها الله فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أبي البشر، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مع ذلك كأحد من البشر، وقد اصطفاه الله من بين المخلوقين جميعا خاتما للنبيين، وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا. إنه بشر الرسول، وهذا هو موضع الدقة والعسر في الحديث عن الرجل في حياته العاطفية والزوجية.